جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يكون الجلوس عند قضاء الحاجة؟ كيف يكون الجلوس الفلوس الجلوس عند قضاء الحاجة؟ الجلوس كما ورد أنه وكما بينا في الدرس السابق أنه يعتمد على رجله اليسرى ويخرج اليمنى، قالوا لأن ذلك أيسر لخروج الأذى من بطنه، يقول لأن فتحة المعدة عن اليسار، فهذا أيسر بإذن الله وأسهل، والله أعلم. نعم. يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بالحربة؟ يجعلها أمامه، وربما وضع عليها ثوبا، إما رداءه، وقد ثبت أنه ذات مرة لم يكن معه شيء يستتر به، فأخذ بغصن شجرتين وقال: انقادي معي بإذن الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه من المعجزات النبوية التي جعلها الله على يده، فانقادت الشجرتان والتصق بعضهما ببعض وصارت له سترا حتى فرغ، ثم عادت كل شجرة إلى مكانها، وهذا من المعجزات وعلامات النبوة، وهذا مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يستتر سواء في البر أو في داخل البلد. إذا كان في داخل الدورة ما فهو مستتر، يغلق الباب والحمد لله. نعم. يقول السائل: الجلالة إذا حبست 3 أيام، يقول هل يجوز أكلها إذا طهرت؟ نعم، ورد أن الجلالة وهي الدابة التي أكثر أكلها نجاسة، هي من بهيمة الأنعام أو من الدجاج أو من الطيور أو من أي حيوان مباح أكله، لو ثبت أنها تأكل النجاسات كثير فإنه لا يحل أن تؤكل، ولا يشرب لبنها ولا يؤكل بيضها حتى تحبس 3 أيام على الأقل، تسقى وتطعم طاهرا، ثم بعد ذلك إن شاء الله ينقى جسمها ويطهر فتحل، والله أعلم. نعم. قل السائل: القلتان كم تعدل باللتر؟ الظاهر لي والله أعلم أنها تعدل ما يقارب 12 تنكة، والتنكة المعروف عندنا تقريبا 18 لترا، والله أعلم، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا، عاد الله أعلم، إنما تقريبا بهذا المقدار. إذا كان عند إنسان برميل مثلا، خزان بركة يسع 12 تنكة، فإن الماء يعتبر كثير، لو سقطت فيه نجاسة غير البول والغائط ولم تغيره فإنه يبقى طهورا، فإن غيرته فهو نجس، أما إن كان أقل من القلتين فإنه ينجس بسقوط النجاسة ولو لم يتغير، وإن كان ساقط فيه بول غائط فإنه ينجس ولو كان من القلتين وأكثر، إلا أن يكون مستبحرا، يعني ماء ليس له حد كثير جدا، أو ماء جارية. نعم. يقول السائل: رجل في منتصف صلاته جاءه احتباس بول أو براز، هل يقطع صلاته وينصرف للوضوء ثم يعود الصلاة أم يكمل؟ إذا كان يرى أنه لا يستطيع أن يؤديها بخشوع بل سيكون متألما فإنه يخرج، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم وهو يدافع أحد الأخبثين. يقول السائل: إذا صليت صلاة الضحى 8 ركعات، هل أصليها بتشهدين أم كل ركعتين على حدة؟ الأفضل أن تكون ركعتين لركعتين، فإن جمعت أربعا مثلا في تشهد واحد وسلام واحد فلا بأس إن شاء الله في النهار، أما في الليل فصلاة الليل مثنى مثنى. قل السلام عليكم، لبس خاتم الفضة للرجال لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متختما متخذا خاتم من الفضة، قد كتم عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة بعد العصر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وليس تطلع حتى تشرق، وبين الشروق والطلوع على الأقل 10 دقائق. لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالنوافل إلا أن يكون ذا سبب مثل صلاة الجنازة أو كسوف، أو في مكة كتحية البيت الحرام أو الطواف وصلاة ركعتي الطواف، لأن بيت الحرام خصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، وأما غيره من المساجد فكما سمعنا، والله أعلم. قل السائل: شاب بالغ أخرج منيه متعمدا بشهوة وهو صائم في شهر رمضان وأتم صيام ذلك اليوم، هل عليه شيء؟ عليه أن يتوب إلى الله وأن لا يعود إلى مثل هذا، فإنها معصية، لأنه أفسد صومه وعصى ربه، فعليه أن يقضي ذلك اليوم وأن يتوب إلى الله توبة النصوح. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الأماكن المزدحمة في مكة أو المدينة، خاصة إذا كان انتظاره ربما يؤدي إلى فقده لرفقته؟ إذا كان يترتب على ذلك ضرر عليه وليس له مندوحة ولا أي استطاعة بأن يتفادى المرور، فإن الضرورة لها حكمها، والله أعلم، لكن عليه بقدر الإمكان أن يبعد عن موضع سجود مصلي، يكون مروره من وراء موضع سجوده. يقول السائل: إذا فاتت علي صلاة الوتر كيف أقضيها، وهل فيها دعاء؟ أصلا الدعاء مسنون، ولا يلزم أنه كل ما صليت الوتر تدعو بالقنوت، يعني تقنت، لكنه مستحب فلا تقطعه ولا تداوم عليه دائما وأبدا مداومتك على الفريضة. أما الوتر فإن فاتك في الليل تقضيه في النهار في الضحى، لكن تقضيه شفعا لأن النهار ليس فيه وتر، فتقضيه إذا كنت ممن يصلي ثلاثا تصلي أربع، وإن كنت تصلي خمسا تصلي ستا، وهكذا. يقول السائل: ما المراد بذوي القربى؟ ذوي القربى أقاربك من جهة أمك وأبيك، وهم ذوي أرحامك. يقول: هل يجوز تأخير صلاة سنة العشاء إلى بعد منتصف الليل؟ بعد منتصف الليل لا، أما إلى منتصف الليل أو ثلث الليل إذا اتفق الجماعة جماعة المسجد على تأخيرها واجتماعهم في ذلك الوقت فنعم، وذلك أفضل، لكن بهذا الشرط. أما أن يجلس هو وأصحابه عند مسرحية أو شيء من هذا الكلام ويقولون: نحن نريد السنة، نؤخر صلاة العشاء إلى الأفضل، فهؤلاء ما أرادوا السنة، أرادوا أن يتخذوا السنة تبع الهوى لهم، فالواجب عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها ومع جماعة في المسجد. يقول السؤال: ما حكم الجوالات إذا كان في داخل دورات المياه إذا كانت تحتوي على آيات قرآنية في داخلها؟ هذا الكلام ذكرته بالأمس، لا يجوز الإنسان ولا يحل أن يتخذ كتاب الله نغمة لجواله ويلحق بذلك حتى الأذكار التي تسجل نغمة كالأذان أو دعاء أو نحو ذلك، لأنه أقل ما يكون قد يزهم عليك إنسان وأنت في دورة المياه فيحصل ذكر الله في ذلك المكان الذي يحرم أن يذكر الله فيه، فعليك أن تجعل أي نغمة ليس فيها محرم ولا محظور. الموسيقات محرمة في كل مكان، فكيف إذا كانت في المسجد؟ من الذين يجعلون نغمات جوالاتهم موسيقى، فإذا اتصل به إنسان وصارت هذه الموسيقى تشوش على المصلين وتؤذي من في المسجد من الملائكة وغيرهم، أقل ما يقال: لا جزاك الله خيرا، لا وفقك الله، لا بارك الله لك، حسبي الله عليك، وهكذا. هذا أقل ما يكون، ولهم حقا يدعو عليه. إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالواجب أن الإنسان يتقي الله. هناك نغمات أي صوت، المقصود أن يسمعك ويخبرك بأنه قد اتصل بك أحد، وبإمكان أن تجد أي حركة. لا موسيقى محرمة ولا آيات من الكتاب أو أدعية أو حديث أو أذكار، فربما تحصل في دورات المياه. ومن السماجة وقلة الحياء وضعف الإيمان أن بعض الناس إذا زهم عليها أحد وهو على حاجته في دورة المياه صار يكلمه، هذا أيضا جرم على جرم. سبحانك اللهم وبحمدك. المعلوم أنه لا يجوز الإنسان يتكلم وهو على حاجته، هذا مما يمقته الله، والمقت معناه شد البغض. فنسأل الله السلامة والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.